طيب يا مالك، بسألك في صحيح البخاري، عمرو بن سلمة كان يصلي بأصحابه وهو صبي، بقومه وهو صبي، نضع دليل على ماذا؟ إيه إمامة صبي، لكن نضع دليل على أي مسألة من السابقة؟ نعم. ها ولد الزنا؟ لا، ما له دخل، رجل صالح ما له دخل. ها مفترض بمتنفل؟ ايه، اللي كيف مفترض متنفل؟ لأن صلاة الصبي قبل جريان القلم عليه بقبل بلوغ نافلة، كل أفعالها نافلة، فالصلاة نافلة والصوم نافلة وهكذا. يقول: هل في صلاة المغرب خلف العشاء تقع الأفعال الاختلاف بالأفعال؟ المراد اختلاف بالأفعال ما تركع قبل وتسجد قبله، فإذا اختلفت الصفة تنتظر في التشهد وهكذا. أسألك يا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بشر، والله عز وجل يعني يجعله كفارة ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يصاب به، ما يصاب به المسلم رفعة وكفارة له، ولا لا؟ أعطيني أشياء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه فيها. غزوة حنين نسلم وهو معهم ما استطاع أن ينتصر عليه، ها؟ يتفرق عن الصحابة وما استطاع أن يدفع الضرر عن الصحابة، وما استطاع أن يأتي بالنصر، لأن الله يقول: وما النصر إلا عند الله، ما هو عند أحد. طيب نعم، غيره. أيوة، أكل السم وهو ما يدري أنه بعث السم، يعني السم، ها شو، ها الفقر. مسلم يمضي عليه الهلالين والهلالين والثلاثة ما يوقف بيته الطعام، واتت يهودية ما طلبت من مسلم من عائشة شيئا ما وجدت في بيته إلا تمرة، وفي رواية قالت ما قالت ولا ما حتى ما فيه. نعم يا شيخ. إيه، لما عذب الصحابة ما استطاع، خرجوا الهجرة ما استطاع يدفع عنهم الضر. نعم شيخ محمد. وضعوا عليه سل الجزور عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ. السحر، إيه سحروا اليهود، ما استطاع أن يدفع عن نفسه السحر، ما استطاع أنه ألا يسحر، وأيضا لما سحر ما استطاع أن يشفي نفسه إلا لما نزل جبريل وميكائيل بأمر الله وبين له مكان السحر. نعم يا شيخ. ها طيب، لا طيب شتم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته واختفى في الغار، وكان يملك نفسه نفع ما شاء، ما هو قال أريد الهجرة ما حد يستطيعني يستطيع علي، لكن اختفى في الغار خوفا منهم، وهذا خوف طبيعي. نعم. الطائف، ما ثبت أن سلم ذهب للطائف، ها حزن، فمات عمه وخديجة زوجته، ما استطاع أن يمنع عنهم الموت، وهو بحاجة لمن يقف معه في الدعوة. نعم. حوصر بالشعب 3 سنين. ها يا مرض أيوه مرض الموت صلي في البيت. في صحيح البخاري جحش النبي سقط من فرس فجحش جنبه صار يصلي في البيت. كذلك مات 6 من أولاده في حياته ما استطاع أن يمنع عنهم الموت. اللهم صل على محمد. يعني ابتلي ابتلاء شديدا وصبر عليه الصلاة والسلام لتبلغ دعوة ربه والفرائض. اليوم ما في فرائض نجيب. طيب يلا رحمة من الله لكم. نحن كان نبغى ناخذ مشركة عشان نبدأ بعد اختبارات بالجد والإخوة. ذلك تخفيف من ربكم. احنا حاطين الدرس اليوم عشان نوقف على المشركة خلصها. ها لا ما غير ما تسمع لازم تحفظون عشان تعرفون الشرح. يقول الآية ذكرت سبب النزول لأمرين، فهل معنى الآية نزلت أكثر مرة؟ نعم ممكن تنزل الآية أكثر مرة حسب نزول حسب السبب حسب الوقائع والأسباب. يقول هل الطواف على القبر لا يكون شركا إذا عرفنا قصده؟ لأن مجرد الطواف فعل، والذي يجيز الأفعال النيات، فقد يطوف ليرى القبر أو لأجل البركة أو فقد يطوف ليرى القبر أو لأجل البركة. ما ضبط ذلك. طبعا كلامه يطوف ليرى القبر هذا غير صحيح، ما يرى بدون طواف. لكن لو شخص هو قصد السؤال، لو شخص يطوف على القبر وقال أنا ما أقصد عبادته وإنما أطوف فقط، نقول هذا شرك أكبر مجرد الطواف، لأن الطواف عبادة لا يصرف إلا لله، ما نقول فيه شيء غير الله وشيء لله. وإن كان بعض المتأخرين من العلماء يقول هذا وسيلة للشرك وفسق، لكن لا، هذا عبادة. الله يقول طهر بيتها للطائفين والطائفين وطهر بيتها للطائفين طائف. فالطواف عبادة لا يكون إلا حول الكعبة، فانصرف هذه العبادة لغير الكعبة أي فهو الشرك والعياذ بالله. يقول هل ثبت هذا الدعاء عند من سلم؟ يقول اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. الحديث هذا ضعيف. يقول الدرس يتوقف، كيف نستغل الوقت؟ الله عز وجل يحاسب الإنسان على كل أوقاته سواء كان فيه درس أو ما فيه درس، والدرس إنما هو إعانة بعضنا على بعض لتأدية عبادة وهي العلم، وهذه العبادة يحبها الله وتحبها الملائكة ويحبها الصالحون. والله عز وجل لا يخيب من يحضر الدروس وحلق العلم، لذلك تجده بإذن الله محفوظا في لسانه ومحفوظا في قلبه من الفتن ومحفوظا من الشر ومن أهل الشر. وإذا توقف الدرس لا تزال عبادة العلم مستمرة بالحفظ والمراجعة والمدارسة، مدارسة بعض الطلاب مع بعضهم في الفرائض مثلا أو في الحفظ ونحو ذلك. وأهم أمر أن الإنسان يبتعد عن الصحبة السيئة، والمراد بالصحبة السيئة لا نعني بذلك مثلا الذي لا يصلي ولا يدخن، لا، نعني به هنا الذي يثبطك على عن طلب العلم سواء في حفظ المتون أو في حفظ الأحاديث أو في السير في مسار طلب العلم. وطلب العلم دائما يطمح فيما عند الله من الأجور بسبب هذه العبادة، فيستمر على هذه العبادة ولو كان وحده. وأيضا لا ينسى أن يدعو ويعلم غيره من أهل بيته وغيرهم. يقول حديث ملك الجبال في السيدان مسلم صحيح؟ صحيح البخاري. يقول بعض الناس يقول أن التوسل بجاه المسلم مسألة في الفروع ويقول ذلك عن شيخ الإسلام، فهل يبدع فيها أم لا؟ شيخ الإسلام قال تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يدل عليه دليل، بل هو من المعتزلة. أما الذي يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز، لم أورد هذه اللفظة. طيب أسألك، كيف ما يشترط في الفرض والأداء والقضاء والإعادة والنفل النية؟ وش معنى الكلام؟ ما فهمت، عطني مثال. يعني لو شخص يصلي ركعتين العشاء الحين ويقول لا يشترط النية، كيف؟ ها؟ ويش؟ دفن؟ نفل؟ أيوه. يعني كلامك صح بس وضح أكثر عشان أنا أفهم. إيه يعني يكفي أنه يصلي نافلة، ما يقوم بلازم نافلة العشاء اللي توصل لناها أربع ركعات هاي نافلة. طيب والإعادة شلون؟ كما يشترط نية الإعادة. إيه ينوي أنه ظهر ولو وهو داخل فيه نية الإعادة. صحيح. قل كيف يكون طالب العلم، كيف يعرف طالب العلم أنه مخلص؟ شلون يعرف؟ أو هذا سؤالك؟ كيف يعرف؟ كيف يعرف اللي بينه وبين ربه؟ لا، الثمر ما لها دخل. يأتي النبي وليس معه أحد، دائما طالب العلم لا ينظر للثمرة. يعمل بيلها كيف يعني؟ ليش؟ لا، كيف يعرف طالب العلم أنه مخلص في طلب العلم يعني يقصد؟ يعني ما يريد به لوجه الله، يعني يظهر أثر العلم عليه من العبادة والصلاة والاستمرار في طلب العلم ومحبته لطلب العلم والبعد عن الرياء والبعد عن المماراة والبعد عن حب الدنيا والعمل الدنيا. ما يريد بهذا إلا الله يرضى عنه فقط، هذا هو المخلص. طيب أسألكم فرائض، أعطيكم من شيء من درس المشركة، اقسم أم وزوج وإخوة اليوم. الإخوة كم يأخذون؟ الأم تأخذ السدس، جوج من الإخوة. عطنا وش الشاهد؟ الأم متى تأخذ الأم السدس؟ عطنا الكلام هذا. الفائضة مع الاثنين من إخوة الميت. نعم. طيب الزوج كم يأخذ؟ زوج وإخوة لأم وأم، الأم خلصنا منها، الزوج النص. وين الكلام الرحبي؟ ها، فالنصف فرض خمسة أفراد الزوج. نعم. طيب وإخوة لأم؟ الإخوة لأم كم يأخذون؟ الثلث. ها، طيب وين كلام الناظم؟ وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير ميني أو اثنتين. صحيح. طيب الحين هذه أصل مسألة من كم؟ ستة ولا لا؟ طيب من ستة، احسب معي النص اثنين، النص زوج لها النص ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والإخوة لأم لهم ثلث اثنين، هذه ستة صح؟ طيب لو جبنا إخوة لأب ما يرثون، انتهت صح؟ هنا لو إخوة شقة، هنا الخلاف إن شاء الله في الدرس القادم. نعم يا محمد. لو هلك هالك عن بنتين وأختين لأم، البنتين الثلثان. أيوة، أعطنا الشاهد. والثلثان البنات جمع، ما زاد واحدة فسمع. طيب وين الشاهد أن الإخوة لأم يسقطون؟ لا، أبغى إخوة الأم يسقطون بالبنات. وين؟ تسقط الإخوة بالبنينة، بالبنينة هنا. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن زوجة وأب، الزوجة الربع. ها ها، لو طيب الزوجة، هو الكلام الناظم هاي عبد الله روزي، والربع فرض الزوجة، فرض الزوج إن كان معه، أبغى أو الزوجة، وهلك زوجة أو أكثر ما عدا الأد فيما ذكر. طيب إحنا قلنا زوجة وإيش وأب يوسف، لا الأب كم يأخذ بس الباقي؟ عصبة بالنفس، يعني لو كان في ابن يكون السدس. نرجع لك الحين، ها الشاهد وين؟ ها مش شاهد؟ كالأبي. اي نعم. طيب لو هلك هالك عن بنت وأب، لا خلي أصبر، أب وابن، ها عشان نسألك نفس اللي الأب كم يأخذ؟ السدس. وين الشاهد؟ فلو يستحق مع الولد، وهكذا المبت تنزيل الصمد. طيب، والابن الباقي وين الشاهد؟ كالأبي والجد الجدي والابن عند قربه والبعدين. طيب، لو هلك هالك إبراهيم، عن بنت ابن ابن وابن ابن، متأكد؟ أنا قلت لك قبل بعض العلماء يورثهم، ها؟ شو؟ أي بعضهم يذكر أنه لو صارت بعيدة واحتاجت إليه ترث، وهذا غريب. ذلك في الحاشية قال على ما ذكر الفرضيون، يعني مو مقتنع بها.